تعالى. التزام ذلك بدعة، التزام كل ما انتهى قال صدق الله العظيم هذا بدعة. وأما أحيانا فما نعم من أصدق من الله قيلا وحديثا. نعم.